والتفسير أيضا له تقسيم آخر. ما هو التقسيم الآخر؟ تقسيم يسميه العلماء التفسير بالأثر بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور هو ما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤخذ من القرآن، أحيانا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، أو التفسير بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيات وجمع تفسيره، جمع تفسيره صلى الله عليه وسلم، وتفسير الصحابة، تفسير الصحابة وتفسير التابعين، لأن التابعين أخذوا تفسيرهم من الصحابة. هذا نسميه تفسير، أي ما هو النوع؟ نسميه تفسير بالأثر أو التفسير بالمأثور. مثل ماذا تفسير بالأثر والمأثور؟ مثل كتاب اسمه الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، كله تفسيره أخذه من السلف، أخذه من السلف. أو عندك تفسير الإمام ابن جرير الطبري يسمى التفسير بالأثر، ينقل أقوال الصحابة والتابعين، مثل تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردويه، تفسير الفريابي، تفسير الإمام أحمد، تفسير ابن ماجه، تفاسير كثيرة كلها منقولة لنا نسميها التفسير. تفسير أيضا ابن كثير لأنه يعتني بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو التابعين، فهذا نسميه ماذا؟ تفسير بالأثر.